بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زاد قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجب على المسلمين صوم رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فعده صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض، ثم بينه بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصوم رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فإنه يكفر، من جحد وجوب الصوم فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، ومنكر لما علم من الدين بالضرورة. وأما من أقر بوجوده ولكنه لم يصم فإنه لا يكفر، ولكن يلزم بالصوم ويؤدب على فطره حتى يلتزم. وصوم رمضان يجب لأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلق صلى الله عليه وسلم الصيام برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، علقه بأحد أمرين: إما برؤية الهلال لأن السهر قد يكون 29 يوما، وإما بإكمال شعبان 30 يوما لأن الشهر قد يكون 30 يوما. نعم، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى ليلة 30 من شعبان فله حالتان: الحالة الأولى لا يكون هناك مانع من الرؤية لأن يكون السماء صحوا، فإنه يكمل شعبان 30 يوما بالإجماع. لأنه لم يرى الهلال وليس هناك مانع من الرؤية، أدل على أنه من شعبان، إذ لو كان رمضان يتبين الهلال ورؤية. نعم. الحالة الثانية أن يكون هناك غيم، هناك ما يمنع من الرؤية في الأفق كغيم وهو السحاب أو قطر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية، فهنا اختلف العلماء على قولين. قول الأول أنه يجب قومه احتمال أنه من رمضان لأنه يمسك، يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان فيقام احتياطا، احتمال أنه من رمضان، وهذا ظاهر المذهب، مذهب الإمام أحمد وقول طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطا، ولقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فاجعلوه 29، يعني ضيقوا عدد السهر، جعلوه 29. هذا قول. القول الثاني انه لا يجوز الصوم مثل الحاله الاولى اذا لم يحل دون رؤيته الغيب، لا يجوز صومه لانه يوم فتح يوم التسكين، ولا يصام رمضان الا بيقين او غلبه ظن، ما دام انه يوم فتح فلا يصام، او لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه من شعبان، أنه هو الموفي للثلاثين، هذا هو الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا برؤية الهلال، أما إذا لم يرى الهلال فيبقى على الأصل وهو أنه من شعبان. ولئلا يحصل تقدم رمضان، النهي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان ليوم او يومين. واما قوله فاقدروا له اشترط بالروايه الاخرى اكملوا عده شعبان 30 يوما، فتكون هذه الروايه مفسره بقوله اقدروا له اي اكملوا عده شعبان 30 يوما، وهذا قول كثير من العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وجمع من المحققين، شيخ محمد بن عبد الوهاب، علماء هذه البلاد اختاروا هذا القول، وهو روايه عن الامام احمد انه لا يصام، وقد صار فيه اخذ رجلنا أهل العلم وألفت فيه مؤلفات حصل فيه اختلاف، ولكن هذا هو الصحيح الراجح أنه لا يصام يوم السبت. نعم. فإن لم يرى مع الفقر ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. هذا لا يشكل، إذا لم يرى مع الفقر أصبحوا مفطرين لأنه متعب. نعم. وإن حال دونه الحالة الثانية وهي التي فيها الخلاف، وإن حال دونه غيم أو قتق فظاهر المذهب يجب قومه. نعم، ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يجب قومه، وهو قول جمع من أهل العلم لما ذكرنا لك. نعم، وهذا الصحيح أنه لا يجوز قومه. نعم، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس، رؤي النهار بعد العصر بعد الظهر الضحى، فإنه يكون لليلة المقبلة ويعتبر هلالا، يعتبر هلالا لا لليلة الماضية. والصحيح أنه لا يعتبر إلا إذا رؤية بعد غروب الشمس، إذا رؤية في بداية الليل فهو هلال رمضان، أما إذا رؤية قبل غروب الشمس فإنه لا يعتبر، لأن الهلال إنما يكون في أول الليل بعد غروب الشمس. نعم، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم أن هل أن سير الشمس والقمر يختلف اختلاف المنازل يختلف، فقد يرى في النهار ثم لا يرى عند غروب الشمس لأنه سبق الشمس أو لا يختلف هذا الاختلاف الفصول واختلاف المنازل. نعم، فلا يعتبر إلا ما كان بعد غروب الشمس لأنه متيقن، أما قبل غروب الشمس فهذا الغالب أنه ما هو هلال. نعم، ولأنها كما جاء في الحديث أنها في آخر الزمان تكبر الأهلة حتى إذا رآه الناس قالوا هذا ابن ليلة أو ليلتين. نعم، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة، إذا رآه أهل بلد فهل يلزم المسلمين في جميع أبطال الأرض أن يقوموا عملا برؤية ذلك البلد؟ هذا ظاهر كلامه هنا، وهو رأي في البلد، وهو توحيد الصيام، توحيد الصيام للمسلمين في جميع أقطار الأرض برؤية بعضهم، بقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأكثروا لرؤيته، هذا هو الخطاب للأمة، يدل على أنه يلزم الصوم برؤية الهلال جميع المسلمين في أقطار الأرض برؤية بعض البلاد، وهذا هو ما يقال به الآن كثير من الناس، ويأخذون له المؤتمرات ومؤتمرات الأهلة يحبونها ويقولون يعملوا بالكتاب انهضبط خلوا الناس يصومون دينين ويجعجعون حول هذا الموضوع. والقول الثاني أنه إنما يلزم الصوم أهل البلد الذين رأوه، لأن المطالع تختلف، لأن المطالع تختلف، وهذا يقول شيخ الإسلام باتفاق الأئمة أن المطالع تختلف، ربما يطلع في بلد ولا يطلع في البلد الآخر، وهذا مشاهد ومعلوم اختلاف المطالع، فكيف نلزم بلدا لم يروه أن يصوموا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته أصلوا لرؤيته، فرؤية أهل كل بلد بحسب، إذا كانت تختلف المطالع فرؤية أهل كل بلد بحسبه. أما إذا كانت المطالع لا تختلف بتقارب البلدان، فكل من قرب من بلد الرؤية يسموه مصحف لأنهم بمثابة المطلع الواحد. أما من كان بعيدا ويختلف المطلع بالنسبة له فلا يلزمه الصوم، بل لا يجوز له الصوم لأنهم لم يروا الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا خطاب لأهل كل بلد يختلف فيه المطلع عن البلد الآخر، وهذا هو الصحيح أنه يعمل باختلاف المطالع ولا يلزم أهل الأرض كلهم أن يصوموا على مطلع واحد، أنه لا يظهر عنده وإن ظهر عند غيرهم. وقد جاء رجل من ابن عباس في المدينة وقال إن معاوية وأهل الشام صاموا وأهل المدينة مفطرون، هذا قول ابن عباس عبر الأمة وقال القرآن، فلم يعمل برؤية معاوية وأهل الشام. قال: لا، كنا لا نصوم حتى نراه. نعم. ويصام برؤية عدل. نعم. هذه مسألة أخرى غير التي قبلها. التي قبلها هل يعمم الصيام على جميع الأرض برؤية بعض البلاد أو لا يعمم؟ أو لا، صحيح أنه لا يعمم، وإنما لكل قوم رؤيتهم، فهم يجتهدون في رؤية الهلال، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه لم يصوموا برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف مطلعا عن بلاد. عرفنا أنه يصام برؤية الهلال، فما هو نصاب الشهادة على ثبوت الهلال؟ النصاب واحد من المسلمين، إذا رآه واحد من المسلمين ولو رأى فإنه يثبت به دخول الشهر، فيقام على شهادة واحد ولو امرأة. لأن ابن عمر يقول: قراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام برؤية واحد، فهو ابن عمر. هذا في الدخول، الدخول يكفي شهادة واحد. نعم. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. برؤية عدل، يشترط أن يكون الذي رآه عادلا، عادلا في دينه، فإن كان فاسقا فإنه لا يعمل برؤيته لأنه لا يؤتمن، لأنه لا يؤتمن. والعدل هو المحافظ على دينه وعلى مروءته، لأن لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو العدل الذي لا يرتكب كبيرة، ضد الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ولو أنثى. ولو أنثى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام برؤية رجل ومثله الأنثى، مثله الأنثى في هذا، لأن الذي يراه لا ليس له هدف، ليس له هدف، بل إنه سيصوم ويمتنع من الأكل والشرب، فهو غير متهم على تعدل شيء، بخلاف خروج السهر والعيد، فقد بعض الناس يفرح بالانتهاء وربما يدعي انه راى الهلال ولو لم يره من اجل ان يسكر وان ياكل ويسكر، لكن الدخول ما له هدف ولا له مطمع، لانه سيصوم ويترك الطعام والشراب فليس بالمتهم عند الدخول. نعم. وإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلن يرى الهلال، أو قاموا لأجل غير لم يفطروا. نعم، إذا قاموا برؤية واحد، عرفنا أنه يصام برؤية واحد، فلو قاموا برؤية واحد ولم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان فهل يفطرون؟ لا، لا يفطرون، لأن شهادة الواحد لا تفيد اليقين، وإنما تفيد غلبة الظن، والأصل بقاء السهر، فلا يفطرون إذا كان دخوله برؤية واحد، باحتمال أنه أخطأ، احتمال أنه أخطأ. لو كان مصيبا بيقين لرؤية الهلال، وكونه لم يرى ليلة 30 هذا دليل على أنه أخطأ، فلا يفطرون. نعم. أو قاموا لأجل غيم لم يفطروا، هذا على القول الأول في صوم يوم السبت، إذا قيل أنه يصام يوم السبت اللي هو يوم 30 من شعبان لأجل الغيم والقتر، ثم لم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان لم يفطروا، لأن صومهم ليس مبنيا على يقين، وإنما هو على ظن، فربما أنهم أخطأوا وقاموا قبل دخول الصوم، وهذا من المحاذير التي تحصل في صوم يوم السبت. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال التوال صام. هذه مسألة أخرى، إذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقول، لم يثبت القاضي العمل بشهادته لأنه غير عدل، لأنه غير عدل، فماذا يلزمه هو؟ الذي ذكره هنا أنه يلزمه الصوم، لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان، ولكن لم يعمل بقوله ولم يقم الناس، فإنه يلزمه الصوم عملا برؤية بخاصة نفسه، يلزمه الصوم بخاصة نفسه ولو لم يقم الناس، لأن الناس معذورون، وأما هو فهو غير معذور لأنه رأى الهلال، يلزمه الصوم ولو لم يصم الناس. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم، قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عن المسلمين. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. أما إذا رأى وحده هلال شوال، إذا رأى وحده هلال شوال هذا بعكس رؤيته لهلال رمضان، فلا يفطر، ما نقول يعمل برؤيته ويفطر، لا، يصوم مع الناس، قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلا يجوز للإنسان أن ينفرد عن الناس في الفطر، بل يصوم معهم ولو كان رأى الهلال، ولكن رد قوله ولم يعمل، أو يعني رآه وحده، لأن شهادة الواحد لا يعمل بها في نهاية الشهر، فيلزم هذا الواحد الإفطار، يلزم هذا الواحد الصوم معنا، وإن كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته، قوله صلى الله عليه وسلم فهم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. من الذي يلزمه الصوم؟ يلزم الصوم لكل مسلم، أما الكافر فإنه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كافر، حتى يسلم، لأنه لو صام صيامه غير صحيح مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكفار باطلة لأنها لم تبنى على عقيدة. ولا يؤمر الكافر بالصوم حتى يسلم، فإذا أسلم فإنه يلزمه الصوم. نعم. مكلف مكلف مسلم مكلف، يخرج بذلك المسلم غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ الحلم، هذا لا يلزمه الصوم. وكذلك المجنون ولو كان كبيرا بفقدان العقل فهذا ايضا لا يلزمه الصوم، لانه لا تتاتى منه النيه، والصوم يحتاج الى نيه، قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يذيق، والنائم حتى يستيقظ. فلا يلزم غير المكلف اما لصغر واما لجنون، لا يلزمه الصوم ولا يصح منه لو صام، لان الصوم يحتاج الى نيه، وهذا ليس له نيه ولا قصد. لكن الصغير يؤمر به، يؤمر به كما يؤمر بالصلاة، يتمرن عليه. كان الصحابة يأمرون أولادهم بالصيام، وإذا طلبوا شيئا أثناء النهار يلهونهم بالألعاب، يلهونهم بالألعاب عن الأكل والشرب لأجل أن يتمرنوا على الصيام على الطاعة، لأن الطفل لا بد أن يربى على الطاعة وعلى الأعمال الصالحة من صغره. نعم. قادر. الشرط الثالث أن يكون قادرا، يخرج العاجز عن الصوم لمرض أو لكبر سن وهرم، فإذا كان لا يقدر على الصوم لمرضه أو لكبر سنه وحرمه، أو لأنه مسافر يشق عليه الصوم، فإنه يفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأباح للرخص رخص للمريض ورخص للمسافر يفطر، وأن يقضي عدد ما أفطره من أيام الأخرى. وأما الكبير الهرم فإنه لا يؤمر بالصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما تكفي الجد في حقه لأن يطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطلقونه يعني يطوقون، القراءة يطوقون يعني لا يقدرون على الصيام للهرم والكبر، يكفي منهم الكبر. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك إذا أصبحوا مفطرين، لأن الهلال لم يرى، أصبحوا مفطرين اليوم في يوم الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، ثم قامت البينة في أثناء النهار، شهد شهود أنهم رأوا الهلال في أثناء النهار، فإنهم يمسكون بقية اليوم، يمسكون بقية اليوم ثم يقضونه بعد رمضان، لأنهم لم يصوموه كاملا، وإنما أمروا بالإمساك احتراما للوقت، فيمسكون بقية النهار ويقضون هذا اليوم أنهم لم يصوموا أو ظلموا. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قامت البينة في أثناء النهار يلزم الإمساك. الحائض والمفتى طهرتا في أثناء النهار يلزمهما الإمساك. الصغير بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك والقضاء. المجنون أفاق في أثناء النهار صحى يلزمه الإمساك والقضاء. نعم. وكذا حائض طيب. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. نعم. والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل لوجوبه. في أثناء النهار يعني زال مانع الصيام في حقه، إنه يقوم بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رمضان يوما كاملا. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا. نعم. ومسافر قدم مقصرا. وكذلك المسافر إذا قدم مقصرا، لأن الله أباح له الإبقاء، فإذا قدم إلى بلده مقصرا فإنه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، وإن كان في أول النهار مقصرا يلزمه الإمساك بقيته، لأن السفر انتهى في حقه، والحكم يدور مع علته، علة الإفطار السفر قد انتهى، فيعود إليه حكم الصوم لزوال المانع. ومن أفطر بكبر أو مرض أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم. من أفطر بكبر وهرم لا يستطيع معه الصيام، لكن عقله موجود، عقله موجود، هذا تلزم تجي ولا يصوم. أما إذا كان قد خرف وليس عنده عقل فإنه لا صوم ولا فدية، لأنه أصبح غير مكلف، خرج من التكليف. إذا خرف الكبير خرج من التكليف، فلا صوم ولا فدية ولا صلاة، زال تكليفه بعدم العقل. وكذلك المريض على حالته، المريض يرجى برء مرضه، هذا يفطر ويقضي. الحالة الثانية أن يكون المرض لا يرجى برؤه، وهو ما يسمى بالمرض المزمن، مرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام، هذا يطعم مثل الكبير الهرم، لأنه لا ينتظر له وقت يصوم فيه. نعم. ومن أحضر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم يطعم مسكين، أقدر نصف الطاعة كيلو نصف عن كل يوم، ولو جمعها في جمع الأيام، لو جمع فدية الأيام وأخرجها جميعا قبل دخول الشهر أو بعد ما انتهى الشهر أو فرقها فلا بأس، كل ذلك جائز. نعم. ويسن لمريض يضره، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ألا يكلف نفسه يصوم والصوم يضر. أو قال له الطبيب هو يستطيع الصيام لكن قال له الطبيب لا تصل لأن الصوم يضر ويضاعف عليك المرض، أن تحتاج إلى الفطر من أجل العلاج فإنه يفطر، هذا عذر. نعم. وللمسافر يفطر، ويباح الإفطار أو يستحق الإفطار لمسافر، يباح له القصر وهو ما بلغ مسيرة 80 كيلو غاز وهي مسيرة يومين بالراحل، فالمسافر إذا كان يقصد مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه له الفطر، قوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفطره أفضل من صومه، لو صام وهو مسافر فأجزأ، لكن كونه يفطر أفضل أحلم بالرخصة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لو أنه صام أول النهار ما عنده نية السفر، أو عنده نية السفر وطلب الصوم ثم سافر في أثناء النهار فله الفطر لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبعض العلماء يقول لا، إذا صام أول النهار يلزمه إتمام ولا يجوز له الفطر، ولكن الصحيح أنه يجوز لأنه يدخل في مراد الآية من كان مريضا أو على سفر، يشمل الموتي في السفر ويشمل المستمر في السفر. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما يجوز كذلك، يعني الذين يباح لهم الإفطار منهم الحامل لها أن تفطر، والمرضع لها أن تفطر أيضا لأنهما من أصحاب الأعذار، ثم ينظر إن كان الإفطار من أجل صحة الحامل أو صحة المرضع ليس عليها إلا القضاء، أما إن كانت الحامل والمرضع صحيحتين ويستطيعان الصيام ولكن الضرر على الرضيع، إذا صامت فإن الرضيع يتضرر بقلة اللبن إنها تفطر أيضا من أجل الرضيع، ولكن يلزمها أمران القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر. هذا هو التفصيل في الحامل والمرضع. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني إذا كان الضرر على الولد فقط، وأما هي تستطيع الصيام قوية الصحة والرجل تستطيع الصيام، لكن لو قامت تضرر الرضيع ينسف اللبن أو يقل اللبن فيجوع الطفل تفطر رفقا بهذا الطفل، وعليها أمران القضاء والإطعام. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغني عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. إذا نوى الصوم ثم جن جميع النهار أصابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مجنون ما أفاق أو أغمي عليه، نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس فإنه لا بد من قضاء الصوم لأن اليوم كله مر وهو بدون نية، لأن المغمى عليه والمجنون ليس له نية. أما لو أفاق في أثناء النهار فإنه يصح صومه لأنه أتى بالنية في النهار. أما النايم إذا نوى الصوم بالليل ناوي الصوم بالليل ثم لم يستيقظ الفجر للسحور ونام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس صومه صحيح، لأن النوم لا يدين العقل تماما مثل ما يدين الجنون. النية موجودة وعقله مغطى بالنوم وعقله موجود، النايم غير المجنون وغير المغمى عليه. المجنون والمغمى عليه فقد الإدراك نهائيا، أما النايم عنده إدراك، لذلك تحرك، ولذلك إذا سمع شيء استيقظ أو لمس شيء على طول استيقظ، إدراكه موجود وروحه لم تفارقه موجودة. نعم. صوم كل يوم واجب بخلاف النفل فلا يلزم ذلك. لا نية الفريضة ولا لا انه ينوي انه يصوم فرض، يكفي انه ينوي انه مر رمضان، فاذا نوى انه مر رمضان كفى هذا، لان رمضان صومه واجب. او ينوي انه كفارة، معروف ان الكفارة واجبة، او ينوي انه نذر، معلوم ان النذر واجب. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم، النفل امره واسع، يجوز انه يصبح وما نوى صيام ثم ينوي في اثناء النهار، بشرط انه لم ياكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. اما ان كان اكل وشرب بعد طلوع الفجر فلا يصح له صوم. لو انه افطر وتغدى ويوم انه سبع وروج على بنوي الصيام، لا لا ما هو الصيام ذلك. لكن لو اقطع وهو ما اكل ولا شرب ثم نوى الصوم في اثناء النهار صح. نعم. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئ. اي نعم، لو نوى لبصوم انا بصوم، لكن صار باكر من رمضان هو يصير من رمضان ولا يصير نافلة، فهذا يستحق نافلة ولا يستحق فريضة، لأنه لم يسلم يشترط في نية الفرضية الجزم، لا يكون مترددا. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. نعم، لو قطع النية في أثناء النهار قائم ناوي الصيام من الليل ومتسحر مصلح صائم، ثم قال الله قد نفطر اليوم، وصائم مثلا نهر، صائم مثلا قضاء، صائم القضاء او صائم النذر او كفارة او صائم الستة من رمضان في اثناء رمضان، قال بصر ثم قال لا قدنا نكمل، يقول لا بطل صومه لأنه مضى جزء من النهار وانتقاطع عن النية، والصوم الواجب لابد أن يكون بنية مستمرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن قطعت النية بطل الصوم. ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب لأنه قطع النية. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أكل مفسدات الصوم، الصوم له مفسدات معنوية وحسية، ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط، ومنها ما يوجب القضاء والكفارة. شوف يعني مفسدات الصوم على قسمين، حسية معنوية وحسية، المعنوية الحسية تنقسم إلى قسمين، المفطرات الحسية تنقسم إلى قسمين، قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء والكفارة. المفطرات المعنوية مثل الغيبة والنميمة والسباب والكتم والمعاصي من الصائم، هذه مفطرات معنوية بمعنى أنها تبطل ثوابه، تبطل ثوابه فلا يكون له أجر في هذا الصيام، أو يكون أجره ناقصا، تبطل أجره وثوابه، إما أن تبطل الثواب كله أو تبطل بعضه، هذه مفطرات معنوية. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام يكون عن الأكل وعن الشرب والمفطرات الحسية، ويكون أيضا عن المفطرات المعنوية من الكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله من الأغاني والمزامير والمعازف، وهذه تؤثر على الصيام أو مجنة ما لم يخرقها. لماذا يخرقها؟ بغيبة أو نميمة، فيجب على الصائم أن يتجنب هذه الأشياء، يصوم سمعه عن الحرام، ويصوم بصره عن الحرام، ويصوم لسانه عن النطق بالحرام، وتصوم جوارحه عن فعل الحرام. وإلا ما إذا كان بس الصيام ترك الأكل والشرب فهذا لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له ثواب في صومه. هذه المفطرات المعنوية. المفطرات الحسية هي التي يلزم معها القضاء، مثل الأكل متعمدا والشرب متعمدا وتناول المفطرات متعمدا، هذه توجب عليه القضاء. وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماع، إذا جامع بطل صومه يلزمه القضاء يلزمه الكفارة. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، ما يفسد الصوم فقط ولا يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أكل أو شرب، إذا أكل أو شرب أو استعار، يعني أدخل الماء في أنفه وذهب إلى حلقه شعور، أو كي من المائعات أدخله في أنفه ذهب إلى حلقه عن الاستعار. نعم. أو استقن، أو استقن لأن حقن في جسمه شيء وصل إلى جوفه، مثل الحقنة التي تؤخذ من الشرج تدخل إلى الجوف، يفعلها الناس للعلاج تنظيف المعدة، حقنة معروفة. أو في عصرنا الحاضر المنظار، المنظار الذي يدخل من الدبر إلى الجوف لأجل العلاج أو لأجل تصوير الأمعاء ورؤية ما فيها من مرض أو أذى، لأن هذه المناظير يكون معها شيء من الدواء، معها شيء من المواد التي تدخل إلى الجوف، تنزل إلى الجوف، هذا يفسد الصوم. كذلك الذي هذا المصابين بالكلى يسمونه الغسيل، يسمونه الغسيل، هذا أيضا يفطر الصائم لأنه مواد تدخل إلى الجوف، تدخل إلى الجوف فتفطر الصائم. فالمفطرات يقولون تنقسم إلى قسمين: أمور داخلة إلى الجسم وأمور خارجة. أمور داخلة إلى الجسم مثل الأكل والشرب والسكنة والغسيل غسيل الحلى والمناظير، هذه كلها داخلة داخلة إلى الجسم، ومثلها الإبر المغذية التي تطحن في الإنسان للتغذية. والمهديات التي تجعل الإنسان، وكذلك إسعافه بالدم إذا وسف بالدم، كل هذه مفطرات وهي داخلة إلى الجسم. أما الخارجة من الجسم فهي مثل الحجامة، الحجامة مثل الجماع، لأن الجماع استفراغ، الجماع استفراغ من الشهوة، خارج شيء من الجسم، ومثل الحيض والنفاس مثل المرأة، ومثل الاستفراغ من المعدة متعمدا إذا استقاء متعمدا وأخرج ما في جوفه عن طريق الفم متعمدا، هذه كلها أشياء خارجة من الجسم وهي تفسد الصوم. إذن فالمفطرات إما إدخال شيء إلى الجسم وإما إخراج شيء منه، نعم، أو استحل بما يصل إلى حلقه. إذا وضع في عينه كحل أو قطرة ووجد طعمها في حلقه إنه يفطر، لأنه مفطر، لأنه وجد طعمها في حلقه، والعين منفذ إلى الجوف وإلى الحلق. وبعض العلماء في وقتنا الحاضر يقولون لا، الكحل لا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لا، الكحل لا يفطر لأن العين ليست منفذا، وإنما هذا الطعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام، مع مسام للجسم، وإلا فالعين ليست منفذا. فلعل هذا هو الصحيح، أن ما يوضع في العين لا يؤثر على الصيام، أما ما يوضع في الأنف فإنه يؤثر، لأن الأنف منفذ، قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، فالأنف منفذ، إذا وضع الإنسان ماء في أنفه ذهب على طول إلى خلقه، نعم. ولذلك يعالجون بعض الأطفال وبعض المرضى عن طريق الأنف، الصعود يسمونه الصعود، نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله، قلنا إن المفطرات إما داخل وإما خارج، إما داخل إلى الجوف وإما خارج، عرفنا. غير الإحليل، الإحليل هو قصبة الذكر، قصبة الذكر، لو أدخل شيئا من قصبة الذكر لم يفطر، لأن هذا يذهب إلى المثانة، والمثانة منفصلة عن الجوف، ويأتيها البول بالرأس، المثانة يأتيها البول بالرأس، فهي منفصلة عن الجوف، فإذا أدخل من إحليله شيء فإنه لا يؤثر، لأنه لم يذهب إلى جوفه، وإنما يكون في المثانة، نعم. أو استقاء، أو استقاء يعني استفرغ عن طريق الفم، استفرغ يعني أخرج ما في معدته من الطعام والشراب عن طريق الفم، هذا خارج يبطل الصيام. أما لو غلبه القيء، القيء غلبه غير اختياره وتقيأ، فإنه لا يبطل صومه لأنه لم يتعمد هذا الشيء، نعم. أو استنى، أو استقاء، أو استقاء يعني هو نفسه استقاء. أما لو قاء، فرق بين قاء واستقاء، استقاء يعني هو طلب القيء، أما قاء يعني بغير اختيار، يعني غلبه القيء وخرج معه، نعم. أو استمنى، أو استمنى بيده، أو ما يسمى بالعادة السرية، لو عمل العادة السرية وهو صائم بطل صيامه، لأن هذا استفراغ وسهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، ترك شهوته. والاستمناء هذا الشهوة والاستفراغ، فيبطل صومه بذلك وعليه القضاء. أسلمت عليه كفارة، كفارة إنما تكون بالجماع. أو باشر فأمنى أو أمدى، أو باشر امرأته، باشر امرأته يعني التصق بها فأمنى، يبطل صومه. يعني هذا أبلغ من الاستمناء باليد وهو سهوة. أما مسألة المني هذه فيها خلاف، صحيح أنه لا يبطل صومه بالمني، لأن المني ليس مثل خروج المني بالشهوة، المني لا يجد له شهوة، وإنما هو سائل ينساب بدون شهوة، خلاف الاستمناء وبخلاف المباشرة. يعني الاستمناء بالمباشرة أو الاستمناء باليد يعني يجد معه شهوة ولذة، يبطل صومه. خلاف المني إنه ينساب ولا يجد له لذة. أو كرر النظر فأنزل، نعم، لو كرر النظر إلى امرأة أو إلى ما حرم الله، أو كرر النظر اليوم إلى القنوات القضائية اللي فيها العري، أو إلى مجلة خليعة، وكرر النظر إلى صورة امرأة عارية أو امرأة فاتنة، كرر النظر إليها فأنزل، يبطل صومه، لأنه هو الذي تسبب بذلك وخرجت شهوته بسببه فيبطل صومه. أما لو أنه رأى مرة واحدة غصب عليه، يعني عرضت له امرأة فوقع نظره عليها بدون اختياره، نظر فجأة وجاء حصل منه مني، هذا ما يبطل صومه لأنه غير قصده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. أو حجم أو السجن أو حجم من المفطرات التي هي الخوارج من الجسم، خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة، والحجامة معروفة هي نوع من العلاج ومن الطب النبوي، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتجم الصائم بطل صومه، قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي يمص الدم، والمحجوم الذي يخرج منه الدم. المحجوم واضح انه يفطر لانه اخرج الدم باختياره، لكن الحاجم كيف يفطر؟ قالوا: نعم، يفطر لانه قد يطير الدم الى فمه، لانه يمص، لانه يمص القرن، فربما يطير الدم الى مع نفسه ومع جنبه النفس، يطير شيء من الدم الى حلقه. والحديث صحيح: افطر الحاجم والمحجوم. أما رواية حديث رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذه غلط، هذه وهم غير صحيح. وإن كانت في صحيح مسلم رواية اللفظة هذه وهم، ولذلك البخاري أعرض عنه. لا، بالعكس، حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذه النقلة يقول الإمام أحمد وغيره من الحفاظ إنها وهم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا هو الصواب، احتجم وهو محرم. أما رواية احتجم وهو صائم هذه وهم، هذه النقلة. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا يتعارض مع قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم ثم هو يحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ فهذه الرواية وهم. والصواب أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا داثرا لصومه فسد. نعم. إذا فعل هذه الأشياء إذا أكل أو شرب أو احتجم وهو داثر لصومه متعمد فإنه يبطل صومه. أما إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يبطل صومه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. لا ناسيا أنه صائم أو مكرها. المكره غير متعمد هو ذاكر للصائم لكن أكره على الحجامة أو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يفسد صومه لأن المكره ليس له فعل مسلوب الإرادة والاختيار فلا يفسد صومه لأنه لم يحصل منه فعل وإنما غيره هو الذي فعل هذا به بغير اختياره فلا يفسد صومه. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. لا يفسد صومه إذا طار إلى خلقه ذباب لأن هذا لا يتحرج منه أولهم تعمد الاستهلال أو غبار دخل الغبار إلى خلقه وجوه وهو ما تعمد هذا لا يفسد صومه. نعم. أو فكر فأنزل أو فكر النساء فأنزل هذا بغير اختياره بخلاف النظر فإنه باختيار هو لم يرسل نظره. نعم. أو السلم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسنة في صيام شهر شعبان وهل لي أن أصوم يوما وأفطر يوما؟ نعم بس لا تستقبل الشهر لا تقوم الشهر كله فإذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الأفضل في يوم الشهر إذا كان هناك غيم أو قصر هل هو الإفطار أو اتباع مذهب الإمام أحمد؟ لا الواجب الإفطار بقول عمار الذي يصوم في يوم الذي يفكه قد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل يعني كان قول يعني ظاهر المعروف قول الإمام أحمد يعني المعتمد وإنما يكون المصنف ذات ظاهر المذهب ظاهر المذهب. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى صوم نفل ولم يكن قد شرب أو أكل لكنه قد جامع زوجته فهل يجوز له أن يصوم هذا اليوم؟ إذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا لأنه فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. لا. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الجماع بالليل حتى الفرق إذا نوى صوم الفرض وجامع قبل الفجر له ذلك كلوا الآن لا تروهن واتقوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم وسائط الأمر ومن الخصم أكثر جزء ياكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر ثم يمسك ولو لم يغتسل من الجنابة يقوم ولو لم يغتسل من الجنابة يغتسل بعد ذلك. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قام الرجل في نصف النهار إذا قام الرجل في نصف رمضان أثناء النهار ولم يتسحر، هل يقضي هذا اليوم ويمسك أو إذا قام إيه؟ إذا قام الرجل في نصف رمضان أثناء النهار إذا قام الرجل أثناء النهار من النوم وهو قد نوى النوم للصوم، لو الصوم من الليل قبل طلوع الفجر صومه عرفتم أنه إذا نام جميع النهار وهو قد نوى الصوم قبل طلوع الفجر صومه صحيح. فضيلة الشيخ حفظكم الله، المسافر على الطائرة إذا كانت لمسافة قريبة وكان السفر مريحا، فهل الأفضل الفطر أم الصيام؟ الأفضل الأرفق به، الأفضل الأرفق به، إن كان الأرفق به الصيام إن كان الأرفق به الفطر. والمسافر عليه مشقة حتى ولو على الطائرة، النزول وتحليل العبد والانتظار وإلى آخره كيف تفعل؟ نعم، أسيما إذا كان في أيام الحرب، ما هو مثل المستقر، المسافر وإن كان على طائرة، عليه مثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأى أحدهم عند دخول شهر رمضان أنه يصوم كل رمضان، فهل عليه أن ينوي كل ليلة من رمضان هذه النية؟ إي نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فلا بد أن ينوي من الليل، نعم، ولا تكفي النية العامة، كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو توضيح قولهم إن كان غدا من رمضان فهو فرض، هل يسع المكلف غير ذلك؟ لأنه لا يعلم هل هو رمضان فعلا أو لا، لا يقول، لكن ما يعلم يوم فوق لا يقول. لا فرض ولا نفل. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما ذكره شيخ الإسلام في من أفطر أول النهار لعدم علمه بدخول الشهر أنه يمسك ولا قضاء عليه، حديث أسماء رضي الله عنها؟ لا، هذا ما ليس عليه عمل، وإن كان اختاره الشيخ يقول أن السرايا لا تلبس إلا بعد العلم، الجمهور على خلاف هذا، لأنه مضى وقت لما النهار لم ينوي، إنما نواه في أثناء النهار، فكيف يقال أنه قام اليوم وهو أوله ما نوى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما رأيكم في اختياره رحمه الله لمسألة أن من أفطر أول النهار بعذر شرعي فإنه يفطر بقية اليوم ولو انتهى العذر؟ كذلك يمسك إذا زال العذر، يمسك احتراما للوقت، ولكن هذه المسألة أهون من المقابلة، لكن يمسك احتراما للوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في بلد رأى الهلال ثم ذهبت إلى بلدي وقد قاموا برؤية لهم أو بالحساب البلدي بعد رؤية البلد التي كنت فيها، السؤال كيف يكون فطري مع البلد التي كنت برؤيتها أم مع بلدي التي قدمت إليها؟ لا، مع البلد الذي قدمت إليه، كل حكمة أصل البلد الذي قدمت إليه، قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم توحدون ألا تفطر والناس صائمون قال في المسلمين، ثم حكمك حكم وليس حكم البلد الذي سافرت منه، بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه، ولا تخالف الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قام الناس على رؤية بلد بعيد عنهم فهل يجزئهم ذلك أم لا؟ على القول الأول اللي سمعته، على القول الأول أنه إذا أهل بلد الهلال يجزم الناس كلهم على هذا القول، نعم، أما على القول الثاني لا، أن يحصل المطالع لكل قول حكمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح من القولين في مسألة من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، هل يصوم أو لا يصوم؟ إذا رأى هلال رمضان وحده ورد قوله فإنه يلزمه الصوم في خاصة نفسه لأنه سيقتل أنه من رمضان، لكن لا يظهر الصوم، لا يظهر المخالفة لله، يصوم سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو السردية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان، وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيها؟ هذا أن تختلف المطالع لا يعرفها الفلكيون بدلا إلى نظر، ولكن اللي في السعودية كلهم يلزمون الصوم لأنهم تحت إمام واحد، فلا يجوز لهم أن يختلفون وهم تحت إمام واحد. هذا يوم كان ما فيه وسائل في الوقت الأول، ما فيه وسائل تسلم رؤية الهلال مثل الفرضية مثل الرواحل مثل سائل، إنما هو على الرواحل ذات الوقت معه، ما يمكنهم اللي بلدتين ما يمكنهم يصومون على رؤية الرياض لانقطاع الوسائل. أما الآن لما حدثت وسائل التدليل بالهلال يلزم جميع أهل المملكة أن يصوموا لأنهم تحت إمرة واحدة، تحت إمام واحد، وبلغهم الخبر. والغالب أن المطلع لا يختلف بالنسبة لهم، المملكة متقاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأفطر؟ بعض العلماء يقول لا يذكر، ولكن الصحيح أنه يذكر. إذا رأيت واحد نسي وأخذ الكاتب يفرق أو يأكل حضر الغداء يتغدى حيث يأكل السكين يخلي يأكل، ومعذورا إذا لم يبلغه أحد، أما إذا بلغه أحد زال عذره. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب صحة قوم المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل؟ لا، هو عقد النية من الليل، فلازم يعقد النية من الليل. حتى الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما صح الصوم، فكيف بالمغمى عليه؟ الكلام في المغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر وأخذه الإغماء ولم يفطر، هذا لا يصح الصوم لأنه مضى النهار كله وهو ما نوى، وهو ما نوى شيء من جزء منه. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلع البلغم من المفطرات؟ هذا فصلوا فيه، قالوا إن كان البلغم وصل إلى الحلق ثم رده فإنه يفطر الصوم، أما إذا كان ما وصل إلى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا يفطر الصوم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قامت البلينة في أثناء النهار قال فهم يصومونه، هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر أم المفطر وغيره؟ ما يمكن يصوم وما بعد ثبت، ما يمكن أنه يصوم وما ثبت الهلال، والإنسان صوم غير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان مسافرا فهل عليه فدية؟ نعم، الفدية لا يجب له على كل حال، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فهو لم يترك الصوم من أجل السفر إنما تركه من أجل عدم الاستطاعة، سواء كان حاضرا أو مسافرا عليه فدية. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص قد استنى قبل سنين جاهلا بالحكم وهو صائم، فماذا عليه وهو لا يعرف عدد تلك الأيام وهي قديمة؟ يقدرها ويصومها، يقدرها ويصليها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. يلزمه أمران، يلزمه أنه يقضي الأيام، وإذا لم يعرف عددها يقدرها، وما غلب على ظنه يقضي. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يعتبر من المفطرات المفسدة للصوم؟ نعم، إذا قصد شمه فإنه يفسد الصوم، أما إذا طار إلى أنفه ولم يقصد شمه فلا اعترض عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قام الناس بشهادة واحد ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فهل يصومون واحدا وثلاثين يوما؟ لا، يصومون ما صاموا واحد وثلاثين يوما، صارت بدايتهم ما هي الصحيح، لأن لو كان الصحيح على رؤية الهلال بعد ما تمت الثلاثين، إذا كملوا ثلاثين ولم يرى الهلال هذا دليل على أن بدايتهم غير صحيح، لا يمكن أن تكون صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب عند النية أن يظهر بها مثل أن يقول نويت كذا وكذا أو يكفيه التصور؟ لا، النية ما يجب التلفظ بها في جميع العبادات، بل ينوي بقلبه، يسألها القلب والتلفظ بها بدعة، فالله يعلم ما في القلوب، عليم بذات الصدور، لا يحتاج أن تخبر الله جل وعلا يقول أنا نويت أصوم هذا اليوم، يتعلم الله أو تعلم الناس، الناس ما لهم دخل فيه، هذا لله عز وجل، فلا يجوز التلفظ بالناس. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار هل عليهما الإمساك والقضاء أيضا؟ نعم، عليهم الإمساك، وسمعتم هذا، كل من صار أهلا في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه لم يصم اليوم كاملا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البخاخ الذي يستعمل للربو هل هو من المقصرات؟ والله هذا مشكل جدا، ولكن صدرت فتوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله أعضاء اللجنة في وقته بأنه لا يضر ولا يقصر، أما أنا فعندي فيه نظر، لأن سألنا عن حقيقة البخاخ وقالوا فيه دواء وفيه مادة ماء أيضا، أنا عندي فيه، أما المثال أستوجب أنه ما يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنها قد أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة. نعم. امرأة أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة. نعم. وجلست الدورة معها 11 يوما ودورتها المعتادة 6 أيام، فما الحكم في الأيام الزائدة؟ نعم، تزيد العادة تجبر، لأن العادة يمكن تزيد ويمكن تنقص ويمكن تنتقل، العادة ما هي تثبت دائما، تتغير، وقالوا إن أكثر مدة في الحيض 5 أشهر يمكن تزيد إلى 5 أشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحجام إذا جزم أنه لم يصل إلى حلقه شيء من الدم فكيف يصبر مع أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟ حديث يا حديث، أصبر الحاجم والمحجوم والعلوم من السلام، أما سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فقد توفي زوجتي ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. لقد توفي زوجتي. نعم. ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر. نعم. وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. وخالي هذا له بنات كبار وأريد الزواج من إحداهن مع العلم بأن أمهن قد أرضعت ابني هذا وهو الآن قد رضع منها، فما الحكم؟ لا حرج، هذا تزوج، يجوز انك تزوج من البنات من ارضعت ابن، لانها ليست زوجه، انت بالنسبه لها اجنبي، وليس الا ما يحرم على ابنه فقط الذي رضع، هو الذي لا ياخذ من بناتها ولا من بنات بناتها ولا، اما انت فانت اجنبي منها ولا يضر كونها ارضعت ابنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطلبة في المرحلة الابتدائية هل تلزمهم إدارة المدرسة بالصيام؟ ومن أفطر منهم هل يعاقب من قبل الإدارة؟ يلزمونهم أهلهم، يلزمونهم أهلهم بالصيام. المدرسة ما تجعل لهم مقصف ولا تجعل لهم ثلاجات تمنع هذا في رمضان، تغلقه ولا تهيئ لهم شيء في رمضان، هذا اللي يجب على المدرسة. أما الأمر بالصيام هذا على أوليائهم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقك من الله امرأة مريضة فقال لها الطبيب لا تقومي لأن الصيام يؤثر على صحتها، هل يلزمها هنا الكفارة فقط وهي الإطعام أو القضاء مع الإطعام؟ إن كانت في رجاء أنها تشفى في المستقبل فإنه يكفيها القضاء، تفطر وإذا قدرت تقضي الحمد لله ما عليها غير الله. أما إذا كانت ما ترجو الشفاء، مرض مزمن كمرض السرطان أو الأمراض التي لا يرجى لها الشفاء، لا يفطر كل يوم المسكين ولا يكفيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه؟ فلو أغمي عليه أكثر أيام أو أكثر فهل يقضيها؟ إذا أغمي عليه 10 أيام أنا ما أعرف شيء، لا صيام ولا صلاة، لأنه غير مكلف. عندما الإغماء اليسير اللي هو يوم أو 3 أيام فأقل، أما الإغماء الكثير فهذا لا تكليف عليه، خصوصا ما يحدث الآن من قواسم السيارات أو من الجنقاط أو من الأمور اللي يغمى على الإنسان فيها مدة طويلة، أنا ما أعرف شيء. لو صح بعد ذلك يسلم ما أعرف شيء فيما مضى وقت الإغماء لأنه غير مكلف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.